لأنها دعوة أصيلة ترتكز على الكتاب والسنة، كما قال الله تعالى: فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. أما دعاة الضلال حتى ولو تجمهر حولهم مئات الألوف فإن هذا غثاء كغثاء السيل. فالدعوة الصحيحة يبقى خيرها وأثرها على مر الأجيال. أما الدعوة غير الصحيحة أو الدعوة المغرضة التي يقصد منها أشياء أخرى، فهذه وإن تجمهر الناس حولها في وقت من الأوقات إلا أنها لا بركة فيها ولا خير فيها ولا تؤثر في الناس خيرا. كلام جميل نافع، يمكن علق عليه بعض التعليقات. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، هل هذا المراد به أو قاصر على أن يهدي الله بك رجلا واحدا من الكفر إلى الإسلام، يعني يدخل الإسلام بسببك، أو هذا يشمل فيما لو أن هدى الله على يديك بعض الفساق من الفسق إلى الاستقامة، بعض الجهال من الجهل إلى العلم، بعض المبتدعة من البدعة إلى السنة؟ هل من اهتدى على يديه أحد من الفساق أو المبتدعة أو الغافلين أو تارك الصلاة له نصيب من هذا الحديث، أو أنه قاصر على ماذا؟ على أن يهدى الله بك رجلا واحدا من الكفر إلى الإسلام؟ ها، يشمل ولا يشمل؟ يشمل، فإن الهداية درجات أيضا، أكملها أن يهتدي على يديك إنسان من الكفر إلى الإسلام، وهو في الكفر كان مصيره إلى جهنم، لو مات على كفره سيخلد في نار جهنم، فينقذه الله بك من النار. كذلك إذا أنقذ الله بك الفساق فالفاسق أيضا مستحق للنار، المبتدع عمله مردود، الغافل، العاصي، أصحاب الكبائر. فهذا الدعوة، هذا الحديث، كل من دعا الله عز وجل ولو دعوة جزئية فله نصيب من الأجر والثواب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من دعا لهدى كان له من أجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيء، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. عجيب هذا الحديث، لو علمت أحدا السلام عليك ورحمة الله وبركاته، فيها كم حسن هذه؟ فيها 30 حسن. لو علمت ابنك الصغير أول ما نطق أن يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ثم عمر هذا الصبي ربما عاش عشرات السنين وعلم غيره، فكل ما قال أحد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته له 30 حسنة، ولمن علمه 30 حسنة، ولمن علمه من علمه، وهكذا رصيد عظيم. ولذلك احرص على أن تعلم أولادك الصغار سورة الفاتحة، فهي أعظم ما أنزل الله عز وجل، ما أنزل الله شيئا من كلامه على وجه الأرض أعظم من سورة الفاتحة، أعظم ما أنزل الله من الكتب القرآن، وأعظم ما في القرآن سورة الفاتحة. فلا يفوتك أن تعلم الناس سورة الفاتحة، الصغار الكبار. لو أن إنسانا يعرف الفاتحة لكن يخطئ فيها فعلمته لك نصيب. لو علمت إنسان التوحيد، الصلاة، الزكاة، الحج، أركان الإسلام، علمت الحلال الحرام، علمت الآداب، يعني هذا السوق عظيم مربح جدا. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ما المراد من علم من تعلم القرآن وعلمه؟ يعني تجويد وتلاوة، ولا أوسع من ذلك؟ أوسع من ذلك. يعني لو علمت أحدا التوحيد الذي في القرآن تعتبر ممن تعلم القرآن وعلمه. لو علمت الصلاة، الوضوء، أي حكم من أحكام القرآن، ليس هذا مقتصرا على التلاوة، بل كلما دعوت إلى الله عز وجل بالقرآن في شيء من القرآن فأنت لك نصيب من حديث إيش؟ خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته حتى الحوت في البحر وحتى النملة في جحرها يصلون على معلم الناس الخير. شوف، إن الله يقول: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني المسلمين. الجواب: لا أحد أحسن من هذا. هذا مهمة الأنبياء والمرسلين. بعض الناس ربما يستهين بمهنة التعليم. نعم، بعض أخوة يتخرج يدرس وتفوق، يذهب إلى أماكن الراحة، شوف المكان مريح، توجهون كثر من الشباب إلى مثلا دار القرآن الكريم، اسمها دار القرآن الكريم، مركز تحفيظ القرآن، يتركون مدارس التربية اللي فيها شباب وأولاد، منهم من لا يحسن الفاتحة، ومنهم من لا يصلي، ومنهم عندهم العقوق ما الله بيعليم، ومنهم عنده فسق وفجور، ومنهم ما هو ممتلأ بمعاكسة الفتيات وأخلاق سيئة وتدخين. هذا ساحة يعني خصبة لأن تكسب الأجر ما الله بيعليم. ليس هذا قاصر على أن تكون مدرسا للتربية الإسلامية أو للقرآن. كثير من الناس وفقهم الله نفعهم الله بمدرس العلوم أو اللغة العربية أو حتى الإنجليزي. هذا عجين أمامك، الطفل الشاب الصغير الصبي تعلم منك. ترى بعض الناس سلبي، نفسي يفوت هذا الخير العظيم. كم إنسان عاش في زمن الشافعي ولا زمن أحمد ولا زمن ابن تيمية ولا ابن القيم ولا محمد الوهاب رحمة الله عليهم جميعا، كم عاش تجار وكبار وخلفاء، صح؟ لكن بقي ذكر من؟ أولئك الذين علموا الناس. تعليم أمره مهم جدا. تعب؟ أي والله تعب. ما في تقدير؟ يمكن ما في تقدير. في مكان أحسن راتب أريح؟ صح، ولكن لمن يترك هذا المجال؟ نعم، تجد بعض الأخوة متكدسون في مركز تحفيظ القرآن، دار القرآن، عدد كبير، شاي وقهوة وقعدة، وتاركين المدارس، فيها روافض، فيها فساق، وفي ناس يعلمون الناس المخدرات والمسكرات والفساد. وأنتم لماذا لا تنتشروا في المدارس؟ لماذا لا تحتسب الأجر والثواب؟ تعب، تصحيح، مراقبة، ما في تقدير، تم طول عمرك مدرس، حدك توصل ناظر. طيب هذه الدنيا كلها متاع، الدنيا قليل زائل، لكن تكون داعي لله عز وجل. هذا يدعوك انك تتعلم، لان الطلاب يدسلونك اسئله تتورط ما تعرف تجاوب، يعطيك ايش؟ دافع انك تروح تتعلم، تجمع اسئله الطلاب المتداوله، تعرف مشاكلهم، تنقذهم. ايضا في ناس يدرس ربما يكون من التكفيريين، ياخذ من الشباب من المدارس من الكليات، يفسد اخلاقهم، يفسد مناهجهم. فلا تتراجع ولا تتخلى، كل بحسبه. ليس بالضرورة أن تكون مدرسا، لكن أنت مدرس في أي مجال، علم، ذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. تذكر هذا الحديث: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. واحد، كيف إذا كيقول الشيخ إذا هدى الله بك جماعة ولا أمة ولا بلد ولا قرية؟ اليوم تستطيع الحمد لله وسائل كما تستعمل في نشر الشر، بإمكانك أن تستعمل في نشر الخير. واضح؟ هذا كلام جميل، مناسبة طيبة أن نذكر الأخوة أنكم اجتهدوا في التعليم، المدارس، في غيرها، لعل الله ينفع بكم. طيب، هذه مسألة. ذكر الشيخ أيضا فضل النبي عليه الصلاة والسلام، لأن ما من عمل صالح يعمله أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا وللنبي صلى الله عليه وسلم مثل أجره، لأنه هو الذي علم الأمة صلاة ربي السلام عليه. فتصور فضل النبي عليه الصلاة والسلام، كم لهم الأجر والثواب. ما وحد الله موحد، ولا صلى مصل، ولا زكى مزكي، ولا حج حاد، ولا صام صائم، ولا جاهد مجاهد، ولا علم معلم، ولا ذكر الله ذاكر، ولا قرأ القرآن قارئ، ولا فعل أحد خيرا قط صغيرا كان أو كبيرا إلا وللنبي صلى الله عليه وسلم مثل أجره. وبعد الصحابة، لولا الله عز وجل ثم الصحابة ما بلغنا الدين. تصوروا، جاهدوا في الله جهادا عظيما، نصروا الدين، دافعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، حفظوا القرآن، حفظوا السنة، نقلوها، اعتنوا بها. لولا الله ثم هؤلاء بنقلهم الدين والإسلام والعلم لكنا امتداد لأولئك عباد الأصنام والأوثان والأولياء الذين يعدون البنات ويأكلون الحرام ويفعلون الفواحش ويأكلون الربا ويتقاتل فيما بينهم، جاهلية وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. أنقذ الله عز وجل من شاء من عباده بالعلم بالرسول صلى الله عليه وسلم بمن نقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا فيه فضل للصحابة ثم العلماء من بعدهم إلى آخر مدرس أو معلم علمك حتى الفاتحة أو كيف تقرأ أو تكتب أو كما يقال تجمع الحروف وتفرقها، كل ذلك عند الله ما يضيع. ومن يعمل ها مثقال ذرة خيرا يرى. فكرت تدعو لمدرسك اللي علمك القراءة والكتابة اللي بقول ابتدائي، ولا مدرستك، ولا لوالديك، تعرف والدك أنه ينفق عليك لكن ما تعرف أنه علمك الصح والخطأ والعيب وسم الله وكل بيمينك. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم كيف كان يعلم الصغير والكبير، يعلم الجاري، يعلم النساء. كن معلما، والله لهي أشرف المهن على الإطلاق. الطب والله مهنة شريفة وفيها أجر عظيم، لكن غاية ما يفعل الطبيب أن ينقذ هذا البدن من العطب، لكن المعلم اللي يعلم الشرع ينقذ البدن من إيش يا أخوان؟ من أن يدخل نار جهنم. يعلم التوحيد، يعلم الصلاة، يعلم كسب الحسنات، يعلم المنكرات حتى تجتنب، يعلمك الصح من الخطأ، يعلمك الصواب من والهدى من الضلال والباطل. هذا شيء مجال عظيم، الله يوفقنا وإياكم. طيب، إذن البركة بالدعوة الصحيحة. يقول الشيخ قد يكون سامع عنده جمهور، عنده أتباع، لكن على ضلال، على رفض، على باطل، على إباحية، على تعطي صفة الله عز وجل، على نفي القدر. لكن انظر إلى من وفقه الله إلى العلم الصحيح قد لا يظهر في وقته. قال جل وعلا: فآمن له لوط. من هذا؟ من هذا؟ إبراهيم عليه السلام. يقال ما آمن له إلا واحد وهو لوط عليه السلام، فآمن له لوط. لكن الله يقول: إن إبراهيم كان أمة. ها؟ إلى درجة جاء الناس من بعده ينتسبون إليه، فاليهود يقولون كان يهوديا، والنصارى يقولون كان نصرانيا، ومشرك العرب قال جدنا، كنا نحن على ما هو عليه. فأكذبهم الله جميعا، قال: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. ليش؟ على الحنفية السمحاء، على التوحيد. فإبراهيم عليه السلام رجل واحد. الشيخ الإسلام تيمية ذكرون إيش؟ مات في السجن، وغيره وغيره وغيره. لكن إذا جعل الله بركة في دعوتك ينفع الله بها نفعا عظيما. طيب، كمل. يقول: وهذا الحديث، وهذا الحديث في من في فيه من المسائل ما مررنا عليه، ويمكن أن نجمله فيما يلي. أولا، فيه مشروعية إرسال الدعاء، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل علي بن أبي طالب داعيا إلى الله قبل الجهاد. ثانيا، وهي مسألة مهمة، أن الدعوة تكون قبل القتال، ولا يجوز أن يكون القتال قبل الدعوة. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. سبحان الله. شوف، يقول: الدعوة قبل القتال. اليوم في ناس يورط نفسه، أولئك كفار أو ليسوا بكفار، ويهتم في موضوع تكفيرهم من عدم، وهذا علم ما ينكر. لكن هل كلفت نفسك فعلمتهم التوحيد، علمتهم ما يصحح إسلامهم وعقائدهم؟ ترى بعض الناس ما يقدم شيئا من تصحيح العقائد، دعوة التوحيد، فقط عن بعد ينتقد ويكفر كفار، طواغيت، عباد أولياء، عباد قبور، وهذا كله حق. لكن ما هو دورك؟ ما هو نشاطك؟ ما هو جهدك في أن تذهب إلى هؤلاء وتنصحهم بأي طريقة، عن قرب عن بعد؟ علموا التوحيد. هنا إيش يقول الشيخ؟ أن الدعوة قبل قتالهم، ليس المراد أنك تأتي تسفك دماءهم. بعض الناس ربما يدرب بعض أتباعه أن كيف يلغم نفسه، وكيف يضع الحزام ناسب، يدخل بين كفار في احتفال، في مسرح، في أي، في خمارة، فجر فيهم، وبعدين انتهوا الكفار. إرادة الله الكونية أن يبقى الكفار، سيبقون ما ينتهون. لكن أيهما أولى؟ تسفك دماءهم وهم مخمورون وهم على كفرهم، أو تنقذهم من الكفر والضلالة بهدايتهم؟ أيهما؟ لما أصلا أرسل الله عز وجل رسله؟ لسفك دماء الناس ولا لإخراجهم من الظلمات إلى النور. ها، إخراجهم من الظلمات إلى النور. القتال ما هو إلا وسيلة ليس غاية. الغاية أن نعبد الله عز وجل وندعو الناس إلى عبادة الله، من أجل هذا خلقنا الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس. إلى متى؟ قال: حتى يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. يعني لو توجه أحد للقتال من لا يشهد ثم شهدوا توقف القتال. انتبهتم؟ إذا ما هو غاية. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، يعني حتى لا يكون الشرك أصلا. قتالهم حتى نقضي على الشرك وحتى ندخلهم في التوحيد، كما في حديث الباب. أرسل عليا صلاة ربي السلام عليه، أرسل عليا حتى يدعوهم إلى الإسلام قبل قتالهم. فلا تعتني أنت بالحكم على الناس أنهم كفار أو ليس بكفار أكثر بكثير من اجتهادك في إخراجهم من موجبات الكفر والشرك إلى التوحيد إلى الإسلام. نعم، تفضل. ثالثا، فيه وصية الإمام لمن يبعثه للدعوة إلى الله، وأنه يخطط له المنهج السليم ويرشده إلى الطريق الصحيح الذي يسير عليه، وأن المرسل يستمد الإرشادات من قائده ومن إمامه، ولا يستبد هو بشيء، لأن هذا أضبط للأمور. طيب. رابعا، في الحديث دليل على إثبات صفة من صفات الله عز وجل وهي المحبة، ردا على نفاة الصفات الذين ينفون صفات الله عز وجل. نعم، أن الله عز وجل يحب ويحب، وهذا كمال حتى في المخلوق. المخلوق الذي يحب ويحب أكمل من المخلوق لا يحب ولا يحب، حتى يقول أعوذ بالله فلان ما حد يحبه، لا أحد يحبه مذموم، أو فلان ما يحب أحد، ما يحب إلا نفسه، هذا مذموم. فكون المخلوق وهو مخلوق الأكمل يكون إيش؟ يحب ويحب، فالله أولى. ولذلك يليق بالله عز وجل كما وصف نفسه في مواضع، عشرات المواضع، بأنه يحب وأنه يحب، يحب أعمالا وأقوالا وأشخاصا وبقعا، ويحب، بل هو أحق من يحب. إن الله يقول: وما بكم من نعمة فمن الله. الناس لماذا يحبون المخلوق؟ إما لإحسانه لأنه يحسن إليهم فيحب، وإما لصفات حميدة فيه، كان يكون قويا ولا سريعا ولا ذكيا، يحبون الناس صح. وإما لجماله، كثر ما هو جميل سواء إنسانا أو جوا أو جبلا ولا شلال، شيء جميل الناس تحبه. بالله عليكم، أليس الله عز وجل حقه؟ أما الإحسان فما بكم من نعمة فمن الله عز وجل. وأما صفات الكمال فلله الحمد، كل صفات الكمال والجلال والعظم والكبرياء يتصف الله عز وجل. وأما الجمال فإن الله جميل يحب الجمال، فما من جمال إلا والله أجمل منه. ولا لا، من خلق الجمال أصلا؟ من خلق الجمال؟ الله عز وجل. أبدا لا تظن إلا أن الله عز أجمل من كل شيء، كما أنه أقوى من كل شيء وأعلم من كل شيء وأكبر من كل شيء وأرحم من كل شيء. هو جل وعلا أجمل من كل شيء، أكمل من كل شيء جل وعلا. فمعطي الكمال هو أولى بالكمال. فما من جميل ولا من عالم ولا من قوي ولا من قدير ولا إلا والله الذي وهبه ذلك، فهو حق سبحانه وتعالى. فلذلك أعظم ما يعطى أهل الجنة من النعيم أنهم ماذا يا أخوان؟ يرون الله عز وجل. وانظر فضل الله على أهل السنة باعتقاد وإيمان بأن الله يرى، ويسألون الله من أدعيتهم: وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. وانظر إلى هذا المعتزلة وهذا المعطل اللي يقول الله عز وجل لا يرى. يفرح الإنسان إذا رأى من يحب ولا لا؟ ها؟ إذا رأى من يحب، بل يتمنى أن يرى من فقده ممن يحب، بل يندم على أيام مضت ما جلس مع من يحب، بل يقول ليتني أدركت فلان، بل يتمنى لو أنه أدرك النبي عليه الصلاة والسلام. المسلم يتمنى أن يلتقي بالنبي عليه الصلاة والسلام ويراه. قيل لبعض السلف: صف لنا الجنة، قال: فيها رسول الله. يكفيك هذا الوصف؟ فيها من؟ قال: فيها رسول الله. فكيف المسلم لا يرجو أن يلقى الله عز وأن يرى الله تبارك؟ أجمل من كل شيء الله عز جميل يحب الجمال، تبهتم؟ فالله جل وعلا أحق بأن يحب من كل شيء، لأنه مول النعم والفضل، ولأنه متصف بصفات الكمال والجلال، ولأنه أجمل من كل شيء. فكيف يقال الله عز لا يحب ولا يحب؟ بالله عليكم، هذه عقيدة؟ هذه عقيدة؟ قال أن إذا قلنا الله يحب ويحب مثلناه بالمخلوق. طيب في من المخلوقات من لا يحب ولا يحب، كيف يعني؟ أنتم فررتم من تمثيل الله بالمخلوق الأكمل الذي هو إيش؟ يحب ويحب، فمثلتم المخلوق الأنقص الذي لا يحب ولا يحب. نسأل الله العافية. الله ذكر عن نفسه وقال فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وقال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فكيف لا يقال الله يحب لا يحب ولا يحب؟ بل الله عز يحب ويحب جل وعلا. طيب خامسا في الحديث دليل على معجزات من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، أحدها قوله في الحديث دليل على آيات من آيات النبي صلى الله عليه وسلم الدالة على نبوته، فقد سميت آيات لم تسمى معجزات، وهذا تعبير المتأخرين، الأكمل منه أن يقال آيات، فأتي بآية، آيات بينات. نعم. أحدها قوله لأعطين الراية غدا وقد وقع هذا. ثانيا إخباره لأعطين الراية غدا، هو اليوم يقول سأعطي غدا وفعلا بقي إلى غدا وأعطى الراية علي بن أبي طالب، فأخبر عن شيء في المستقبل ووقع. نعم. ثانيا إخباره عن وقوع الفتح وقد وقع. ثالثا بصقه صلى الله عليه وسلم، لأنه قال يفتح الله على يديه وفعلا فتح الله على يديه، هذا إيش؟ من آيات النبي عليه الصلاة والسلام. ثالثا بصقه صلى الله عليه وسلم في عيني المريض فيشفى في الحال. نعم، بصق في عين من؟ في عيني علي رضي الله عنه. نعم. هذه كلها من معجزاته صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، وعلامات نبوته عليه الصلاة والسلام. سادسا فيه فضل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ردا على أعدائه من الخوارج والنواصب وغيرهم ممن يتنقصون الصحابة ويقللون من قدرهم وشأنهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ولا سيما الخلفاء الراشدون رضي الله تعالى عنهم. نعم. سابعا في الحديث دليل على حرص الصحابة على الخير وأنهم يتنافسون في أمور الخير، لأنهم باتوا ليلتهم يدوكون، يعني يبحثون من سيحصل على هذه الميزة العظيمة، وأيضا بادروا كلهم في الصباح كلهم يرجو أن يعطاها. نعم. ثامنا فيه الإيمان بالقدر، وهو أن الأمر قد يحصل لمن لم يسعى إليه ولا يحصل لمن سعى إليه، لكن السعي إلى الخير مأمور به وحصول النتائج من الله سبحانه. نعم. تاسعا وهي المسألة المهمة التي ساق الشيخ رحمه الله هذا الحديث في الباب من أجلها، وهي بيان منهج الدعوة إلى الله عز وجل، وأن الداعية يدعو إلى الإسلام ويشرحه للناس. عاشرا فيه بيان خطة الجهاد الشرعي، حيث إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذهب على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام. هذا فيه التدرج في الدعوة والتهيئ لها شيئا فشيئا بدون تسرع وبدون جلبة وفخفخة. طيب. حادي عشر فيه كما ذكر الشيخ رحمه الله دعوة أهل الكتاب إلى الإسلام، مع أنهم أهل كتاب ويزعمون أنهم مؤمنون وأنهم على الإسلام، وبيان أن ما هم عليه ليس هو الإسلام، وإن كان ينتسبون إلى الأنبياء فهم ليسوا على الإسلام. لماذا؟ لأن الله أوجب اتباع هذا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم على كل مخلوق على وجه الأرض من اليهود والنصارى وغيرهم. قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. طبعا أراد هنا كل مخلوق، يعني إيش؟ من الإنس والجن، كل مخلوق ممن يعني توجه له الدعوة. الملائكة مخلوقون لكن ليسوا إيش؟ ما دعوا لأن يتبعوا النبي عليه الصلاة والسلام، أراد الشيخ كل مخلوق من الإنس والجن. نعم. لأن الله نسخ الأديان السابقة بهذا الدين العظيم وجعله هو الدين الباقي. قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، يعني هذه الأمة، فتحول الكتاب والدين والدعوة إلى ما جاء به هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، أي كما أنه يملك السماوات والأرض فهو الذي أرسلني، والأمر له سبحانه وتعالى. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقال جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا دخل الله النار. وقوله من هذه الأمة ثم قال يهودي أو نصراني، يعني أمة الدعوة لا أمة الاستجابة. يعني أمة الأمة تطلق ويراد بها أمة الدعوة أو استجابة. الدعوة كل من أرسل له النبي عليه الصلاة والسلام، فكل الناس الإنس والجن كلهم من أمة الدعوة، يعني ممن أرسل النبي صلى الله عليه وسلم لدعوتهم ووجب عليهم أن يتبعوه. ومن تبعه وآمن به وأسلم من أمة الدعوة يقال أنه إيش؟ هو من أمة الاستجابة. واضح؟ فلا يهودي ولا نصراني لم يبقى لأحد عذر أن يبقى على ما كان عليه قبل نبوة نبي محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا قال جل وعلا: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، أي ليعلو به على جميع الأديان وينسخ به جميع الأديان. وبهذا يتبين خطأ بعض المثقفين للأسف الشديد، عندهم ثقافة ما عندهم علم، يقول أهل الكتاب ليسوا بكفار، بل بعض الدول ممنوع تقول النصراني كافر، سميك إرهابي، سميك داعش إذا قلت النصراني كافر. معنى ربنا جل وعلا ماذا يقول؟ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. وقال في سورة نفسها: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. فهم كفار. وذاك حتى لو قلت لأحد: ما تشهد أن لا إله الله وأن محمد رسول الله؟ يقولك لا ما أشهد. المسلم على ماذا؟ يعني أتي بواحد بالابتداء يقول له بني الإسلام على كم؟ يقولك على خمس. ما هي؟ يقول شهادة لا إله الله وأن محمد رسول الله. طيب هذا ما يشهد محمد رسول الله. حتى لو شهد أن لا إله إلا الله فإنه يعبد عيسى ومريم مع الله عز وجل، فلا عنده لا شهادة لا إله إلا الله ولا شهادة محمد رسول الله. إذن مسلم على ماذا؟ قالك لا، بس لا تقول عنه كافر، قل عنه مسيحي، قل عنه نصراني، قل عنه قبطي، بس لا تقول كافر. طيب ما الذي قال؟ من القائل؟ لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. من القائل؟ الله عز وجل. من القائل إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين؟ من؟ الله عز وجل. قال كيف؟ لكن الله اقرأ الآية، اقرأها كويس. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. قالها شوف، قال من أهل الكتاب مش كلهم، من أهل الكتاب. قل هنا من ليست للتبعيض، هنا بيانية. إن الذين كفروا من هم؟ بينه رب العالمين، قال ها من الكتاب والمشركين. لو كانت تبعيضية لصار ايش يا اخوان؟ ان الذين كفروا بعض اهل الكتاب وبعض المشركين. ها ايش رايكم بعد بعض المشركين تصلح للتبعيض؟ مشرك سماه رب العالمين مشرك، ولا بعض المشركين المسلمين وبعض المشركين كفار؟ ما يستقيم هذا. لكن قال جل وعلا: ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. فمن لم يدخل الإسلام فهو ليس بمسلم. لا تقول المسلم والكافر، قل المسلمون والآخرون. طيب ربنا ماذا يقول؟ قال: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعمل بصير. ماذا نفعل بالآية هذه؟ من لم يكن مسلما فهو كافر، ومن لم يكن كافرا فهو مسلم. يأتي بعض الروافض الآن يقول انه عن نفسه انه علماني، ويقول عن نفسه يقول انه ليس بمسلم ولا كافر. ها يمشي هذا الكلام؟ ها لا، هذا رفع للنقيضين المتقابلين، ما يمكن. فالاسلام والكفر متقابلان، تقابل النقيضين لا يرتفعان ولا يجتمعان. يعني لا يمكن يكون انسان ها مسلم وكافر، كما لا يمكن يكون ها لا مسلم ولا كافر. ما هو الممكن؟ أن يكون مسلما ليس بكافر، أو أن يكون كافرا ليس بمسلم. أما لا مسلم ولا كافر ما يستقيم، مسلم وكافر لا يستقيم. ما الذي يستقيم؟ فلان كافر وليس بمسلم، وفلان مسلم ليس بكافر، غير هذا ما في. القسمة العقلية هكذا تقول، من قال غير هذا الكلام فليس بعاقل، لا عقل له، كالذي يريد أن يقول فلان حي وميت، ما يصلح. إن كان حيا فليس بميت، وإن كان ميتا فليس بحي. كما لو قال لا حي ولا ميت ما يصلح، لأنه إذا قل لا حي ليس بحي إذن هو ميت، قال لا ليس بميت إذن هو حي، فما يصلح حي وميت، ولا يصلح لا حي ولا ميت، وهكذا لا يصلح لا مسلم وكافر، ولا يصلح لا مسلم ولا كافر. ما الذي يمكن عقلا؟ أن يكون مسلما وليس بكافر، أو أن يكون كافرا وليس بمسلم. فإذاك تقول هؤلاء يقولك مسيحيين، لا تقول كفار، يعني مسلمون لا ليسوا بمسلمين. طيب يعودوا كانوا غير مسلمين يعني كفار، ما يصير إيش؟ ليس بمسلم وليس بكافر، ما يمشي هذا. تبهتم؟ ونذكر مرة شفت واحد من في سوريا من لهجته عرفت أنه درزي. وين راح؟ قال السويدة. خليته معي بالسيارة، قلت السويدة فيها مسلمون أنا أتحرش فيه، لأن ركب معي بالسيارة طلع درزي، ودي أرميه من السيارة بس ما يجوز طبعا. قلت خلا ضايق عليها، مش الله أنصح يعني. قلت له السويدة فيها مسلمون؟ السويدة هذا أكثرها. قال لي طبعا. قال فيها مسيحيين ودروز ومسلمون، مسلمين هذول. قلت طيب يعني دروز مش مسلمين؟ قال لا مسلمين. قلت انت تقول مسيحيين ودروز ومسلمين صح؟ انت تقول يعني دروز غير ومسلمين غير. قال لا دروز مسلمين. قلت كيف تقول انت دروز ومسلمين؟ اذا فيها مسيحيون وفيها مسلمون، ليش قلت؟ قال دروز مسلمون. قلت تشهد الله الا محمد رسول الله؟ قال لي لكان لما معنى لا إله إلا الله؟ قال خلاص نزلني وصلت أنا. قلت أجلس. شفت يعني هؤلاء أصلا دروز على غير الإسلام، ما دخلوا الإسلام أصلا، ولا يجوز أن نتنازع في أمرهم مسلمون أو ليسوا مسلمين. هم أنفسهم تقول هم أنفسهم يقولك يعني إحنا دين درزي، يعني هو دين بين الإسلام وبين المسيحية، ما يقول مسلم أصلا. كيف عاد يأتي واحد بعد يناقش في شأنهم مسلمون أو ليس مسلمين؟ يعني هو كما قال جل وعلا شاهدين على أنفسهم بالكفر. يعني لو قلت له أنت مسلم يقول لا درزي، فكيف يقال نختلف عليه؟ هو أصلا لم يدخل الإسلام. ومثل هذا النصيرية، النصيرية ليسوا على الإسلام أصلا، بل قال الشيخ الإسلام ابن تيمية منهم أكفر من اليهود والنصارى. واضح؟ إذن لابد من أن يدخل الإسلام. لو بقي على دينه النصراني، هب أنه لم يحرف، مع أنه محرف، لكن هب أن شخصا ما قال أنا عندي نسخة من الإنجيل غير محرفة محتوف فيها أب عن جد، وما زال متبع عيسى بن مريم عليه السلام، ويؤمن بأنه رسول، لا يؤمن بأنه ابن الله، ولا مهما يكون لابد أن تدخل بالإسلام. وذاك ثلاثة أو قال أربعة يؤتيهم الله أجرهم مرتين، منهم رجل أهل الكتاب أدرك نبيه فآمن به، وأدركني فآمن بي. أما أدرك نبيه وآمن به ولم يؤمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم إلا أدخله الله النار. نعم. ثاني عشر فيه فضل الدعوة إلى الله عز وجل، وأن الداعية يحصل له من الأجر مثل أجر المدعوين، وأيضا يحصل له من الأجر ما هو خير وأنفس مما في الدنيا من الأموال. الله أكبر. نعم. الباب السادس، قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، وقوله حسبك. باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، عطف شهادة التوحيد شهادة الله على التوحيد، فهذا لبيان أن التوحيد هو شهادة لا إله إلا الله. واضح؟ قال الشيخ صالح فوزان، نعم، مناسبة هذا الباب مناسبة هذا الباب لما قبله ظاهرة، لأن الباب الذي قبله باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وهذا الباب في تفسير هذه الكلمة وبيان معناها. سبحان الله، يعني كأن الإنسان اقتنع بأنه سيدعو إلى توحيد، إلى شهادة أن لا إله إلا الله. باب إيش؟ الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. طيب ما هي شهادة لا حتى أدعو إليها؟ فقال باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله حتى تدعو على بينة. قل هذه سبيل أدعو الله على بصيرة. يعني بعض الناس يدعو من أصول دعوته لا إله إلا الله، وهو نفسه لا يعلم ما معنى لا إله إلا الله، أو يفسره بتفسير قاصر أو باطل بعد، فكيف يدعو إلى شيء هو لا يعلمه لا يفهمه؟ ومن المقرر لماذا؟ أن فاقد الشيء لا يعطيه. أن تريد أن تدعو إلى لا إله إلا الله وأنت نفسك لا تعلم ما معنى لا إله إلا الله، ولا مقتضاها ولا شروطها ولا نواقضها، إذن ماذا؟ إلى ماذا تدعو؟ يعني لو مسكت إنسان أجنبيا وقلت له قل لا إله إلا الله، وهو قال لا إله إلا الله، هو ما يعرف ما معنى لا إله إلا الله. هو جاي مثلا يريد يتعلم لغة عربية، عسبانا قاعد تعطيه بعض المفردات يتعلمها، وده يكسب لغة يعني، فتعطيه بعض الكلمات وتقول قل لا إله الله، ويقول لا إله الله، يكون مسلما؟ يكون مسلما؟ لن يكون مسلما. اللي يطبعون الكتب في بيروت مطابع فيها موظفون نصارى ويطبعون كتب وراجعونها، مثال كتاب ممكن يطبع ويقرأ تفسير لا إله إلا الله يمر عليها ويقرأها آلاف المرات، لكنه نصراني ما يريد أن يدخل الإسلام. تنفع قراءته للا إله إلا الله لكتابته إياها؟ بعض الخطاطين خطاط، إيش ما تعطيه يكتب لك، يعني لو تعطيه يكتب لا إله الله يكتب لا إله الله، عطى بعد يا حسين يكتب يا حسين، يعني خطاط، ما ينفع هذا إلا أن يقول لا إله إلا الله ويؤمن بها، يعرف معناها ويؤمن بها. أما مجرد خطاط ولا طابع ولا بعض الناس أغاني يغنون، في بعض الأغاني فيها لا إله إلا الله، واحد كافر بلا إله إلا الله ويغني أغنية فيها لا إله إلا الله، تنفعه ما تنفعه؟ فلا بد أن تعرف شهادة معنى لا إله الله. فإذا قال لما قال باب دعاء إلى لا إله إلا الله، قال باب تفسير التوحيد وشهادة لا إله إلا الله، فاقد الشيء لا يعطيه. تريد تدعو اعرف ما هو التوحيد حتى تدعو عليه. واضح؟ قل هذه السبيل أدعو إلى الله على بصيرة. نعم. لأن الذي يدعو إلى شيء ويطلب من الناس أن يفعلوه فلا بد أن يبينه لهم ويوضحه لهم توضيحا تاما، ولا يكتفي بمجرد أن يقول للناس قولوا لا إله إلا الله أو يقول للناس ادخلوا في الإسلام، بل لا بد أن يبين لهم معنى لا إله إلا الله، وأن يبين لهم معنى الإسلام الذي يدعوهم إليه، ولا بد مع ذلك أن يبين لهم ما يناقض الإسلام وما يناقض لا إله إلا الله من أنواع الردة وأنواع الشرك، حتى تكون دعوته مثمرة وحتى يستفيد الناس من دعوته. أما أن يدعوهم إلى شيء مجمل فهذا لا يكفي. فهذا لا يكفي. شوف اليوم بعض الناس قد يكون إمام وخطيب وعنده دعوة عنده ومشهور ويغرد وناس تابعة، وهو ينكر أن الواحد يتكلم بالشرك والتوحيد، يقول خلاص صميتوا أذان الناس كفر شرك كفر شرك كفر شرك. في سورة القرآن اسمها إيش؟ الكافرون، ولا لا؟ تعد ربع القرآن. ما المشكلة إذا تكلمنا الشرك وكفر الشرك والكفر من باب ماذا؟ التحذير منه. هذا كتاب الله. كم مرة قال الله عز وجل الكافرون ومن يكفر إن الذين كفروا قل يا أيها الكافرون، كم مرة؟ مئات المرات في كتاب الله عز وجل. وكم مرة ذكر الله الشرك والذين أشركوا وإن الله لا يخفى يشرك به إنه ما يشرك بالله؟ كم مرة؟ مئات المرات. يعني كأنه يعيب كثرة ورود هاتين الكلمتين في كتاب الله الشرك والكفر. لما وردت هاتان الكلمتان في كتاب الله، لا على سبيل إزعاج الناس بها ولا ثقل أسماعهم، وإنما المراد تعليمهم هذا الشرك وهذا الكفر حتى يتجنبوه، الوعيد الذي جاء في المشركين في الكفار حتى لا يكفر الناس، هذا هو المراد. بس يا أخي كفر شرك كفر شرك، وين الأمة؟ ما عندكم أنتم الكفر الشرك؟ كتاب الله، ماذا نفعل؟ نأتي بكتاب آخر؟ يعني كتاب الله عز وجل، صلى الله العافية ربنا. طيب كمل. وكثير من الذين يتسمون بالدعوة في هذه الأيام من الجماعات أو الأفراد أكثرهم لا يعرفون معنى لا إله إلا الله على الحقيقة، ولا يعرفون معنى الإسلام على الحقيقة، ولا يعرفون نواقض الإسلام ونواقض الشهادتين، وإنما يدعون إلى شيء مجمل، وربما أن بعضهم يفهم هذا ولكن لا يحب أن يبين للناس هذه الأشياء لأنهم بزعمه ينفرون منه، وهو يريد أن يجمع الناس. يجمعهم على ماذا؟ على جهالة، يجمعهم على ضلالة. لا بد أن تبين ما تدعو إليه وتوضح ما تدعو إليه، كما قال تعالى في حق نبيه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. والبصيرة معناها العلم بما يدعو إليه، ومعرفة معناه حتى يوضحه للناس. والنبي صلى الله عليه وسلم كما سبق في آخر الباب الذي قبل هذا لما بعث عليا رضي الله عنه وأعطاه الراية قال: أدعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. ما قال أدعهم إلى الإسلام واكتفى بهذا، بل قال أخبرهم بما يجب عليهم. إذا قبلوا أن يدخلوا في الإسلام فبين لهم معنى الإسلام واشرحه لهم حتى يدخلوا فيه على بصيرة. وقال صلى الله عليه وسلم لمعاذ: إنك تأتي قوما أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات إلى آخر الحديث. ولم يقف عند قوله أدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، بل أمره أن يبين لهم بعدما ينطقون بالشهادتين، أن يبين لهم مقتضى هاتين الشهادتين، وأنه ليس المراد مجرد النطق بهما والتلفظ بهما، بل لا بد من الالتزام والعمل. ذكر الشيخ أثار هنا يعني نقطة هامة جدا، أو مهمة بالأصح، مهمة، أن بعض الناس يهم أن يجمع أكبر عدد، وتجدهم يفتخرون في ذلك، اجتماع بنغلاديش، بل ويكذبون أن اجتمع فيه 12 مليون، واجتماع الأول كذا، واجتماع الثاني كذا، بس يعني الكثرة هذه ليست على كل حال، ولذلك على كثرتهم ما يعرفون لا إله إلا الله، ما يعرفون معناها. كفرتهم كفار، ما كفرنا أحدا، ما احنا كما ذكرنا لا يهمنا أن نكفرهم بقدر ما يهمنا أن نعلمهم. أنتم الآن لما تتصدرون يا من تتكلمون فيهم وعندهم بيان يسمونه بيان، لماذا لا تفسرهم لا إله إلا الله؟ لكنهم أدركوا بأنه لو فسروه تفسيرا صحيحا لفقدوا عددا كبيرا منهم. تبهتم؟ هم يريدون ماذا؟ تجميع أكبر قدر. وها دائما في أي شيء لما تجمع أي كلام راح تجمع أكثر من لو إيش تختار وتنتقي. أبدا، هذا ليس فقط في البشر، في الثمار، في المعادن، في أي شيء. لما تكنس ها تكنس هكذا أي شيء صغر من الشجر تكنسه، ربما تحمل معك ثمرة طيبة وثمرة مضروبة، ثمرة نص ونص، وثمرة أكلها العصفور، وثمرة وربما تحمل معك عقارب ولا ديدان ولا ثعابين، أكنس خم. بخلاف لما تأتي تنتقي يفرق. اللي يدعو الناس هكذا تعالوا على أوساخكم ادخلوا المسجد، اللي يتوضى اللي ما يتوضى، اللي على جنابة اللي مشرك، اللي يدعو فلان يدعو علان، كله صف يلا وبيان. ورجعوا إيش عطن الأحوال 12 مليون هذا ما ينفع. لكن تعال شوف من فهم لا إله إلا الله، من يعلم معناها، وذاك جربوا كثيرا إيش معنى لا إله إلا الله، فإذا أتى بالمعنى الصحيح الحقه بسؤال آخر، قل له وهل هذا تعلمت منهم؟ بعضهم بكل صدق وأمانة قال لا والله، لا إله إلا الله لا معبود حق لله ما تعلمت من جماعة التبليغ، ما يعرفونها أصلا. يقول لا إله إلا الله، نعم يقول، حتى الروافض يقول لا إله إلا الله، لكن ما معناها؟ جربوا هذا، تجد بعضهم يقول إيش معنى لا إله إلا الله، يقول لك لا خالق إلا الله. لماذا ما قال الله عز وجل قولوا لا إله إلا الله؟ لماذا لم يقول لا خالق إلا الله؟ ليش قال لا إله إلا الله؟ الإله المعبود مش معنى الخالق. لماذا المشركون قال الله لهم قال الله عنهم إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، مع أن الله جل وعلا يقول عنهم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. لماذا استكبروا عن قول لا إله إلا الله مع قرارهم بأن لا خالق إلا الله؟ هذا واضح جدا أن ليس لا إله إلا الله معناها لا خالق إلا الله. صحيح لا خالق إلا الله، لكن ليس تفسيرا للا إله إلا الله. لا إله إلا الله معناه لا معبود يستحق العبادة إلا الله. وانظر إلى واقعهم، كل أهل القرية يعبدون لهم ولي، وكل أهل المذهب عندهم ولي، حتى تعرف أن هذا الرجل من البلد الفلانية. كيف عرف؟ قال جاء يحلف يحلف بفلان معناه أنه من البلد الفلانية، هذا معروف. تذهب إلى بلاد فيها قبور تعبد من دون الله تجد واحد يعرف إما من زي ملابسه أو من لهجته، صح؟ أو من الأشياء اللي يعرف فيها تجد يقسم بالولي المدفون عندهم في قريتهم، هذا من بلد فلانية. كيف قال؟ شوف إيش إذا أراد أن يحلف يقول بفلان، إيش هذا؟ هذا يعرفوا معنى لا إله إلا الله. هذا هو المقصود، أن فاقد الشيء لا يعطيه. فذاك لما قال باب الدعاية إلى لا إله إلا الله، الدعاء لا إله إلا الله، الدعوة إلى لا إله إلا الله، قال باب التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، حتى بيان معناها معنى التوحيد، حتى كل واحد يدعو إلى التوحيد على بصيرة. طيب، وفق الله الكل، وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه. نكتب على القدر وإن شاء الله نكمل الأسبوع القادم.